الذين يقيمون الموالد ويحتفلون بليلة الإسراء والمعراج يقولون نحن نقصد الذكرى والصلاة على الرسول، ويقولون إن العلماء لم ينكروا على الاحتفال باليوم الوطني وغيره من هذا القبيل، فكيف نعترض على المولد؟ يقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرص منكم وأرغب في الخير وأولى بكل فضيلة، ولو كان الاحتفال بالموالد أو بالإسراء والمعراج أمرا مشروعا وغربة إلى الله عز وجل لكانوا إليه أسرع وكانوا إليه أسبق وكانوا به أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، وقال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وليس للناس أن يحدثوا بآرائهم عبادات. فإذا قالوا هذا المقال هذه المقالة أمكن غيرهم أن يقول أيضا نحدث صلاة سادسة ما ردنا إلى الخير والذكر، صلاة سادسة الضحى فريضة ندعو الناس إليها، وركعات وركعتين صلاة جماعة سادسة زيادة في الخير والفضل. أو يقول آخر يمكن أن نحدث أيضا عبادة أخرى وهو أن نحج في العام مرتين، ما يكفي حج واحد، نحج في العام مرتين، هذا زيادة فضل وذكر وطاعة لله وطواف وبذلك. والآخر يقول نحدث أذانين بكل فريضة، لا هذا واحد يكفي، لأن ذكر طاعة لله فيؤذن مرتين في كل مسجد لأن هذا نوع زيادة فكر، أو يقيم مرتين أو ثلاث أو يؤذن أربع مرات أو عشر مرات، لأن هذه ذكر وطاعة لله. ومعنى هذا أن يكون الدين على الهواء والتلاعب بآراء الناس ومحدثاتهم وأفكارهم الضالة والكاسدة، هذا شيء لا حد له. وهذا هو الذي وقع في اليهود والنصارى حتى تلاعبوا بدينهم واستحسنوا ما لم يفعله الله عز وجل لهم. واما ما يتعلق باليوم الوطني هذا ليس من العبادات، بل هذا اخترعوه لامور اخرى سياسيه ليس من باب العبادات، ولكنه قد ينعى عنه من جهه انه تشبه باليهود والنصارى فيما احدثوا من الايام الوطنيه واشباهها والاعياد، هذا من باب السياسه ومن باب التشبه بالمشركين فيما احدثوا من اعياد وطنيه، وليس من باب العباده بل من باب الامور السياسيه التي أحدثها بعض الناس تقليدا لغيره وشبهه بمن فعله من الكفر، فهو ممنوع يجب منعه لما فيه التشبه بأعداء الله.